بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الحائض تناول من المسجد. قال أبو داود رحمه الله باب الحائض تناول من المسجد. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، قلت إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت عائشة رضي الله عنها إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. فبيذكر أبو داود رحمه الله من خلال هذه الرواية هذه ترجمة الحائض تناول من المسجد. قال في ذلك الحائض تناول من المسجد أي تأخذ شيئا من المسجد وهي خارجة من المسجد، وحتعطي رجلا آخر سواء كان ذلك رجل في المسجد أو في خارجه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة. قال الخطابي رحمه الله الخمرة هي السجادة التي يسجد عليها المصلي. قال هي السجادة التي يسجد عليها المصلي. قال سميت بها لأنه تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستر وجه المصلي عن الأرض. طبعا معلوم في مسألة السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسجد على سبعة مواطن، منها الجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم على أنفه واليدين والركبتين والقدمين. فيقول في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الكلام أنه كان له سجادة بيسجد عليها عند الصلاة، وبالتالي هذه طبعا لا تحجز الإنسان عن تمكين أعضاء الوضوء من الأرض. البعض قال أنه أساسا يبقى أصل السجود هو السجود على الأرض، أصل السجود السجود على الأرض، ولكن ليس معنى ذلك هو الأرض مباشرة دون أن يكون هناك حائل بين الأرض وبين الإنسان. السجادة دي بتعتبر كحائل بين الإنسان وبين الأرض نفسها، فعلى ذلك قالوا يبقى جواز الصلاة على السجادة وأن يكون بينك وبين الأرض حائل، ولكن لا يمنع من تمكين الأعضاء من الأرض، هذا لا يمنع تمكين الأعضاء من الأرض، إلا إن كان هذا الحائل حائل حيمنع أنك نتيجة لين هذا الحائل بحيث أنه لا يمكن الأعضاء من الأرض. فطبعا أعضاء السجود بتمكن من الأرض، لكن ليس معنى الكلام على التراب مباشرة، ولكن كما بيّنت في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد وهي السجادة التي يسجد عليها المصلي. فقالت عند ذلك النبي فقالت عائشة رضي الله عنها عند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إني حائض. بيذكر الشارح في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فحرقت منها موضع درهم. وبيذكر كده يا ترى الخمرة هي نفس الموضع الذي بيباشر عليه السجود، ولا الخمرة بتطلق على السجادة بأسرها؟ البعض قال إن هي الخمرة بمعناها القدر الذي يضع الرجل وجهه عليه، يبقى دي الخمرة تخمر الوجه فقط، يبقى هي دي الخمرة. وقال لا، الخمرة يعني أشمل من ذلك وأعم، هي السجادة بصفة عامة، من الموضع الذي يسجد عليه أو يستر وجه المصلي عندما يسجد عليه. واستند إلى رواية ابن عباس رضي الله عنهما لما قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمر التي كان قاعدا عليها، قال فأحرقت منها موضع درهم. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفأرة أنها فويسقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة أنها فويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ننام والنار موقدة في البيت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ننام والنار موقدة في البيت، وذكر أن الشيطان بيدفع هذه الفويسقة حتى تضرم على أهل البيت بيتهم، قلنا الشيطان بيحرك الفأرة حتى تأتي بهذه الفتيلة ثم تشعل من خلالها النار على أهل البيت، لذلك قال وبين صلى الله عليه وسلم إطفاء النار بالليل، إطفاء النار بالليل. وقلنا على أساس أن الشيطان بيدفع الفأرة إلى ذلك. وهذه رواية بذكرها ابن عباس رضي الله عنهما بهذه القصة، جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها فويسقة، فويسقة قلنا وتضرم على أهل البيت بيتهم، لذلك قال أطفئوا السرج فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. يبقى الشيطان بيدفع الفأرة هي تأخذ هذه الفتيلة ثم تقوم بإشعال النار في البيت، ولذلك نهى عن النوم والنار موقدة. قالوا في حديث الفأرة تصريح في إطلاق الخمرة على الكبير منها على السجادة بصفة عامة، قال ناولين الخمرة من المسجد، فعلى ذلك قالوا يا ترى معنى الكلام ناولين الخمرة من المسجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في المسجد وطلب الخمرة من عائشة، أو أنه أمر عائشة أن تأتي بالخمرة من المسجد، يبقى الخمرة في المسجد وأمر عائشة رضي الله عنها أن تأتي بهذه الخمرة التي كانت في المسجد، فعلى ذلك اختلف العلماء في توجيه هذا الكلام ناولين الخمرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، أي قال هذا الكلام وجالس في المسجد، وبالتالي عائشة تناول الخمرة للنبي صلى الله عليه وسلم وماكث في مسجده، قلنا على أساس أنه هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك المدخل إلى المسجد، أو أن الخمرة كانت أساسا في المسجد وطلب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، فلذلك قال ناولين الخمرة من المسجد. اختلف العلماء في هذا الأمر، وبالتالي ذهب البعض أن معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من المسجد أو هو في المسجد لتناوله الخمرة من خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج الخمرة من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، وكانت عائشة رضي الله عنها في حجرتها وهي حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إن حيضتك ليست في يدك، فإنما خافت من إدخال يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنا، قاله النووي. وذهب البعض إلى الأول إن هي المقصود أن تأتي بهذه الخمرة من المسجد، قال هو الظاهر من حديث عائشة المذكور ليس فيه خفاء وهو الصواب، وعليه تحمل أن في رواية أن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا، فقالت فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض، قال المعنى أنه تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد، يبقى معنى هذا الكلام جواز دخول الحائض إلى المسجد، لكن مش معنى الجواز هو جواز مكث الحائض في المسجد. بينا قبل ذلك مسألة العبور، مسألة المرور والعبور، وأن الله سبحانه وتعالى منع الجنب من العبور في المسجد إلا إن كان له حاجة، إلا إن كان هناك حاجة، إلا عبير سبيل حتى تغتسلوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا أن الحيض أشد من الجنابة، الحيض أشد من الجنابة، على الرغم أن الحيض حيوجب الاغتسال والجنابة توجب الاغتسال، لكن حدث الحيض أشد من حدث الجنابة، قلنا الجنابة ده أمر تعبدي، ولكن الحيض قلنا كنتيجة نزول الدماء، فمخافة أن قطرة من دماء المرأة في حال الحيض بتسقط فتلوث المسجد، والمسجد لابد أن ينزأ من هذا الأمر. لكن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة المسجد، قلنا حتى لو حمل الكلام أن الخمرة كانت في المسجد وأن عائشة رضي الله عنها ستأتي بالخمرة من المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تمكث في المسجد، كل ما في المسألة ان هي دي دعت لها الحاجة او الضرورة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك، وبالتالي طالما كانت تأمن من تلويث المسجد يبقى على جواز دخول المرأة الى المسجد لتتناول منه شيئا، يبقى نقول مع امن المرأة الا تساقط منها قطرات من الدم على المسجد او على ارض المسجد، قلنا لان المسجد منزه عن هذا الامر. قلنا كذلك ايضا ان عائشة رضي الله عنها، قلنا حتى على هذا القول يبقى معنى الكلام ان هو في احكام مستقرة، احكام مستقرة، قالت اني حائض، فيها طبعا تنبيه المفضول الفاضل على امر قد يظن انه غفل عنه. يعني عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني حائض، ففي تنبيه المفضول للفاضل على امر يظن المفضول ان الفاضل قد غفل عنه، لذلك تذكر النبي. كذلك ايضا مفهوم الكلام ان هناك احكام مستقرة، تعلم عائشة رضي الله عنها ان الحيض مانع من دخول المسجد، قلنا ده الظاهر اهو ان الحيض مانع بصفة عامة من دخول المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حيضتك ليست في يدك، وبالتالي تناوله من المسجد الخمرة لكن لا تمكث. يبقى ده أساسا أحكام مستقرة، وده يفهم من خلال هذا الكلام. وكذلك أيضا كما بينا في الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر إحدى نساء ويقرأ القرآن قلنا ده أساسا وكأنه قد استقر أن يعني طبعا ممنوع الحائض أن تمس القرآن ولكن طبعا جواز القراءة قلنا ده أصح أقوال أهل العلم بلا مس القرآن، لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالحائض تناول من المسجد قلنا لأنها لن تمكث، يبقى فرق ما بين أن ممكن تدخل للحاجة ولكن لا تمكث، يبقى مش معنى جواز دخولها إلى هذا المكان إن هي تمكث في ذلك المكان، ولكن كان حاجة عارضة لا تمكث من خلالها في المسجد، وبالتالي المسجد يبقى هتمنع المرأة في حال الحيض، تمنع المرأة في حال الحيض من المكث في المسجد. يبقى دي أساسا الحيض مانع من هذا الأمر، يبقى ده على قول من قال إن المقصود أن تناول النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة من المسجد، يبقى حتدخل المسجد هذه حاجة، لكن حتى على ذلك القول أنها طبعا لا تمكث. وقلنا أيضا من مفهوم كلام عائشة رضي الله عنها ده حكم مستقر إني حائض، أي أن الحائض ممنوع تدخل إلى المسجد، فظنت المنع يعني بتاتا ممنوع الدخول أساسا إلى ذلك المكان، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني من ظاهر الحال إن جواز دخول الحائض المسجد لحاجة لكن لا تمكث في ذلك المكان. قال أن حيضاتك ليست في يدك، قال معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها فدم الحيض ليست في يدك، يبقى مش في اليد كده، ولكن طبعا الكلام ده كله مع أمن المرأة عدم تساقط قطرات من دمها على الم في أرض المسجد، لأن المسجد لابد أن ينزه من الأقدار والأذى، وكذلك لا ندخل الأذى إلى ذلك المسجد. يبقى ده معنى الكلام، يبقى جواز دخول المرأة، قلنا على قول من قال إن هو الخمرة كانت في المسجد، يبقى جواز دخول المرأة إلى المسجد حال الحيض قلنا لحاجة ومع أمن المرأة عدم تساقط قطرات من الدماء، لكن ليس معناه أن دليل على جواز أن تمكث المرأة في المسجد. فكما بينا نصح قول أهل العلم أن هو المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، فالحيض مانع من هذه الموانع. وأن أيضا كان ذلك فيها تنبيه المفضول للفاضل على أمر يظن المفضول أن الفاضل قد غفل عنه، لأن عائشة رضي الله عنها تقول إني حائض، تنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال لها واستكمل وقال إن حضرتك ليست في يدك. وكذلك أيضا المرأة تكون في خدمة زوجها، يبقى المرأة أيضا بتكون في خدمة الزوج، وجرى العرف على ذلك، على الرغم أنه هو يقول علماء أن عقد النكاح ده عقد استمتاع، الرجل بيستمتع بالمرأة مقابل ذلك يقوم بالنفقة على المرأة، لكن جرى العرف أن المرأة تكون في خدمة زوجها، أن المرأة بتقوم بخدمة الزوج. يبقى حتى لو قلنا أن عقد النكاح ده عقد استمتاع، رجل يقوم بالنفقة على المرأة مقابل أنه بيستمتع بالمرأة، ولكن مع ذلك أيضا المرأة تقوم بخدمة الزوج، قلنا لما جرى عليه العرف. ودايما يقول العلماء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يبقى لما يكون في عرف مستقر العرف ده أساسا لا يتناقض مع الكتاب ولا السنة، يبقى ده حاله زي الشرط بالضبط. يعني كأن رجل كده لما جاء يتزوج المرأة قال بشرط أن تقوم بخدمتي، ولكن طبعا ما قالش الشرط ده لأن ده متعارف، فمش محتاج إلى الذكر، مش محتاج. يعني كما بينا قبل ذلك أن الأصل أن المرأة لا تقوم بنفقة من مال زوجها إلا بإذنه، لكن جرى العرف أن هي تقدم بعض المشروبات والمأكولات إلى يعني أمها إلى أختها إلى أي امرأة تقوم بزيارتها، فجرى العرف أنها تقدم ولكن لا تستأذن. قلنا لأن ده عرف، العرف ده منتشر ومستفيد العلم به، فيتم تقديمه كأنها اشترت على زوجها كده. لو جات أمها هتقدم لها طعام أو مثلا أختها أو غير ذلك، كأنها اشترت الشرط ده، فلكن مش محتاجين إلى النطق بذلك الشرط لأن ده عرف مستقر، وعرف مستقر. قلنا كذلك أيضا هذا من باب المعاشرة بالمعروف كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. قلنا الأمر مش عبارة عن حسابات دقيقة، يعني مش حسابات دقيقة هذا حقي وهذا حقك، نقول لكن الأمر فيه سعة، معاشرة بالمعروف. قلنا لأصل، لأن أصل التعامل قلنا لجلب وتوطيد العلاقة بين الزوجين، كذلك أيضا أصل التعامل كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى مبناها على المودة والرحمة، مبناها على المودة والرحمة. عاشرون بالمعروف، قلنا كلمة مجملة، يعني هي كلمة مجملة لكن بتحمل يعني كيف نتمم الحياة بين الزوجين، أصلها يكون إزاي. يبقى المعاشرة بالمعروف كل ما تجلب من خلال المودة، وكذلك أيضا صورة التراحم بين الزوجين. قلنا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن دي قيم من المفترض أن تكون بين المسلمين، يعني من المفترض كده أن الإسلام بيجلب هذه القيم بين المسلمين، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى ده نقول للإخوة الإيمانية، إخوة إيمانية هتفرض علينا قيم دهية، يبقى يكون المعاملات على مبناها على تلك القيم وتلك الأسس والمعايير، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. ونجد كده أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من آياته سبحانه وتعالى أن الله تعالى وهب للرجل تلك الزوجة، وكذلك جعل الزوج للزوجة، وأساس التعامل المودة ورحمة. آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى دي قيم أساسية، الشارع بيؤكد على هذه القيم خاصة في العلاقة بين الزوجين. قلنا على الرغم أنها من المفترض أن تكون موجودة بين المسلمين، يبقى الإسلام بيدعونا إلى ذلك وتوطيد العلاقة، لكن بيأكد أيضا على ذلك المعنى. فهذه قيم، قلنا قيم لابد من بثها، وقيم لابد أن يربى عليها الإنسان. يعني إحنا لما بنيجي نتكلم كده مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، دي أخلاقيات، يعني من المفترض أن أنا كمسلم أربى على تلك الأخلاقيات، أربى عليها. قلنا لأن ده خلق نابع من داخل الإنسان، الخلق ده بيبقى عبارة عن هيئة رسيقة داخل الإنسان. يعني الخلق إزاي الواحد يتصرف بأخلاقياته، إن نقول الخلق ده مش عبارة والله هيوجد عند التعامل كده، يعني شيء هنتناول عند التعامل، لا، ده خلق يربى عليه الإنسان. يبقى ده خلق نقول المودة الرأفة، خلق الرحمة، يبقى ده خلق موجود داخل الإنسان يظهر عند المعاملات. يبقى مش احنا والله هنجلبه زي المعاملة كده حادثة يبقى الخلق ده حادث، لا، ده خلق أساسا نربى عليه الإنسان. والخلق ده بيظهر إمتى؟ عند المعاملات، عند المعاملة احنا هنظهر هذا الخلق. قلنا لأن ده خلق، قلنا هيئة راسخة داخل الإنسان، قلنا عنده الرفق، عنده الرحمة، عنده الشفقة، يبقى دي كلها أخلاقيات لابد يعني أن يرى الإنسان موطن هذه الأخلاقيات من نفسه ومن قلبه، وبالتالي يبقى دي مودة ورحمة. مودة دي مش نقول والله هتنشأ الآن، نقول لك والله في هذه الصورة يبقى يظهر هذه المودة والرحمة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يبقى الكلام ده عند المعاملة دي تظهر، أكد ما تظهر، يبقى ده بيأكد على المعنى، مش معنى كده والله الإحسان عند هذه الصور فقط، لا، إن دايما المعاملات هي التي من خلالها هتظهر أخلاقيات الإنسان. لذلك قال العلماء أن الأخلاق مرآة الفكر، الأخلاق مرآة الفكر، أن والله دايما مجموعة الأفكار اللي بيتبناها الإنسان بتظهر من خلال أعماله ومن خلال سلوكياته. واللي يبقى في الحالة ده تقول ده فلان ده عنده رحمة، إنه عنده الرحمة ده عمل قلبي، شفناها إزاي؟ من خلال المعاملات. فلان ده يعني عنده غلظة، عنده قسوة، طب عرفناها ازاي؟ قلنا من خلال التصرفات. فتصرف الانسان نقول حاكم على ما في داخله، تصرف الانسان دايما حاكم على ما في داخله. قلنا لان المفترض ان التصرف الظاهري ده المنبع بتاعه والاصل بتاعه من الداخل، يبقى الداخل ده هو اللي بيعمل الانسان وبيظهر ما في داخل الانسان. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في مسألة ان ما بداخل الانسان يظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان. يبقى كلها دي نقول مرآة لما داخل الانسان. يبقى الاخلاق مرآة الفكر، قلنا ان الفكر عبارة عن مجموعة من المبادئ بيعتنقها الانسان تظهر من خلال تصرفات. لذلك لما قال الحسن البصري رحمه الله الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، يبقى العمل كده نقول هو مظهر لهذا الايمان يظهر. يبقى لما انسان احنا نراه محافظ على الصلوات ايضا متمم لطاعة ربي سبحانه وتعالى، قلنا طبعا ده ايه الدافع ليه؟ يبقى دافع داخلي. نقول الايمان هو اللي بيدفعه الى كده. احنا شفناش الايمان دوت ده موجود في القلب، لكن اعماله تنم على ذلك الامر، اعماله بتري الانسان ما كان في قلبه. وبالتالي بنقول دي اخلاقيات يربى عليها الانسان، يعني خلق الرفق كده. يبقى ده خلق نقول والله انا اتربى عليه، اشوف بقى يعني ايه السبيل عشان يكون عندي شفقة، يكون عندي رحمة في قلبي. وقلنا دي مظاهرها يظهر في العمل، مظاهرها بيظهر في العمل. فلذلك قلنا ان المرأة تكون بخدمة الزوج. قالت لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة او طلب من عائشة ان تناول الخمرة من المسجد، فالمرأة في خدمة زوجها لان العرف جرى بهذا الامر، وعرف عرفا كالمشروط شرطة. ثم يتكلم بعد ذلك تحت باب اخر وباب في الحائض لا تقضي الصلاة. قال الحائض في الحائض لا تقضي الصلاة. ثم ذكر في رواية عن معاذة رحمه الله قالت إن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. يبقى بتتكلم على مسألة قضاء الحائض للصلاة، هل يا ترى تقوم بقضاء الصلاة التي فاتت في حال الحيض؟ فعلى ذلك كما تقول معاذة رحمه الله أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. وعن معاذة العدوية عن عائشة بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقال هل الحائض بتقضي الصلاة التي مكثت عنها في أيام الحيض؟ فذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المرأة إذا انقطعت الدماء واغتسلت أن تصوم ما كان عليها من أيام. كان يأمر المرأة إذا انقطعت الدماء أن تقضي الصوم ولكن لا تقضي الصلاة. يا ترى طب لماذا لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام؟ العلماء قالوا عشان الصلاة دي متكررة والصوم غير متكرر. كل الشارع أتى بذلك الأمر ابتداء كده، يبقى الشارع أتى بذلك الأمر وفرق بين الأمرين. ذلك كما يقول أبو الزناد رحمه الله إن كثيرا من السنن ووجوه الحق لا تأتي على خلاف العقل. بيقول إن سنن كثيرة وأيضا وجوه الحق دي بتأتي على خلاف الرأي. قال منها أن الحائض تمكث عن الصلاة والصيام ثم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. يبقى ده دلالة كده إن الشرع ده بالوحي مش بالعقل، بمسائل والله مش عقلية، لا الدين ده مش بالرأي، ده الدين بالوحي. وبالتالي قال إن كثيرا من السنن ووجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي، خلاف كده المعقول. نقول أهو منها الحائض، بيدينا مثل أهو الحائض بتمكث عن الصلاة والصيام، ليه يا ترى؟ عشان الحيض. يبقى لماذا لم تصلي المرأة يبقى في حال الحيض؟ لماذا لا تصوم؟ من أجل الحيض. طب لما بينقطع تؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ مع إن طبعا المانع أساسا يعني كان واحد، يعني المانع كان واحد لما هي ما صامتش ولا صامت عشان الحيض، لكن لما بينقطع الحيض تؤمر بالصيام ولم تؤمر بالصلاة. فلذلك قال إن كثيرا من السنن وجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي، منها أن الحائض بتقعد عن الصلاة والصيام ثم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فقلنا العلماء يعني قالوا اللي منهم قال إن هي أساسا لأن دي فعلة متكررة، وبالتالي لكن الصوم طبعا يعني مش متكرر، فوالله تبارك وتعالى قال فعدة من أيام أخر لغير ذلك من الكلام. لكن قلنا إن الشارع يعني يفرق ما بين الأمرين. قلنا على الرغم أنه هو سقوط الأمر في حال الحيض قلنا بسبب الحيض، لكن لما بترتفع الحيضة بتؤمر بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. فعائشة رضي الله عنها لما سئلت أتقضي الحائض الصلاة قالت أحرية أنت؟ الحرورية اللي هم أساسا الخوارج نسبة إلى ذلك المكان، دي أول فرقة خرجت من هذا المكان، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، هم فرق كثيرة فرق كثيرة. قال إن قال حروراء موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج، تعقدوا هذه القرية فنسبوا إليها. لذلك عائشة بتكلم أحرية أنت، لأن الخوارج بترى قضاء المرأة للصلاة والصوم طبعا، بس الخوارج بيقولون أن المرأة تقضي أيضا الصلاة تقضي الصلاة. فلذلك عائشة رضي الله عنها أحرية أنت، قلنا لأن ساعات بيبقى كده الإنسان لما يكون بطرح سؤال، قلنا سؤال على سبيل التعنت يعني ده مش سؤال استرشادي، فظنت ذلك الأمر أحرية أنت، قالت لا ولكني أستفسر يعني بسترشد، يعني ليه كده؟ قلنا زي ما الإنسان بيسأل لكن ليس من باب الإنكار ولكن من باب الاسترشاد. ولكن عائشة رضي الله عنها قالت أحرية أنت؟ قالت لا ولكني أسترشد. فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. قلنا وده برضك بيبين يعني استقبال الصحابة رضي الله عنهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى واستقبال الصحابة للأحكام. يعني السؤال ده لم يطرح عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، افعلوا يفعلون، اتركوا كانوا يتركون. قلنا لأنه بيطبق الإسلام حتى من جهة اللغة، ده الاستسلام والانقياد والإذعان لأوامر ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي إيمانهم كان بيدفعهم إلى قبول الأحكام بغض النظر أو بدون السؤال عن العلة في ذلك الأمر. إيه العلة؟ بما كانش الأسئلة دي بتطرح عن طريق الصحابة رضي الله عنه، قلنا لأن الصحابي كان نقول بيعيش الإسلام حتى من جهة اللغة، استسلام انقياد إذعان، فقال الله وقال الرسول على طول التنفيذ، قلنا هو كأنه زي الآلة كده يعني بيأتي الأمر يقوم بالتنفيذ مباشرة، بيقوم بالتنفيذ. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، نقول يعني عندهم عقول، ده عندهم عقول يعني مشهودة، يعني عندهم عقول يعني مشهودة، ولكن من العقل هو استقبال الأوامر، ده من العقل الصحيح والسليم استقبال الأوامر طالما ثبت ذلك الحكم في الكتاب أو في السنة. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كنا نؤمر بهذا نؤمر بهذا، ثالث القضية دي قضية الصحابة، يعني الصحابي يأتي الحكم من الكتاب والسنة السمع والطاعة مباشرة. قال الله تعالى السمع والطاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ما فيش أوقات ممكن يعني تضيع في أمثال هذه المجادلات، ما كانش في نوع من أنواع المجادلات، ولكن الطاعة للكتاب والسنة. وقلنا قلوب هيئت ونفوس سكنت إلى ربها سبحانه وتعالى وسكنت إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فأول ما بينزل الأمر كان التنفيذ. ولذلك انزعجت عائشة رضي الله عنها، حرية أنت من الخوارج؟ قلنا طبعا بيبص أمثال هذه الشبهات، يبقى طب هي قعدت عن الصلاة والصيام بسبب الحيض، طب ليه بقى مفرق ما بين الأمرين؟ ليه نقول لها تصومي ونقول لها تصلي؟ يبقى على ذلك نقول يعني ده بيدخل كده، نقول ان هو بيدص الأنف في أمثال هذه الأمور. انت ليك حدود، انت عبد، يبقى عبد بتؤمر، يعني انت بتؤمر لكن لا تناقش، يعني لا مناقشة للشارع طالما ثبت الحكم. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني العلماء لما بيكلموا يقول والله هذا الرد، يعني في بعض الأحيان لما إنسان بيعترض مثلا على سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعني ليس لينا حاجة لهذه مناقشة، ولكن إن أردت أن تناقش فلتناقش يعني من شرع لنا ذلك أو من شرع لنا ذلك، فلتناقش النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. يعني نقول قال النبي، قل والله طب لماذا كان ذلك؟ المناقشة مش معانا، احنا بننقل كلام، انا كأني بنقل رسالة، يعني لما اجي كده بكلم اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، انا بنقل لك رسالة، لما تيجي تعترض اعترض بقى على صاحب الرسالة مش على الناقل، انا رسول قال هنقل لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو في اعتراض يبقى تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده نقول لازم كلام الاعتراض، يعني لازم كلام الاعتراض، الا ان كان انسان بيستفسر او بيسترشد عن أمر هو لم يفقهه أو لم يفهمه، لكن اعترض طب ليه والله فرق ما بين كده وليه فرق ما بين كده، لا نعلم أكثر من ندير واستبتة، وبالتالي كما قالت عائشة نؤمر بهذا الأمر أو نؤمر بهذا الأمر. قلنا المسألة أيسر بكثير من تعنت الإنسان. فدل الخوارج والأمة خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال ولكن من أصولهم متفق عليها بينهم الأخذ بدل عليه القرآن ورد ما زاد عليه الحديث مطلقا. ولهذا استفامت عائشة معاذ استفام إنكار، حرية أنت؟ يعني مش تقول لها الله بتنكر عليها يعني السؤال، قالت لا ولكني أستفز، قالت إن أنا بسترشد، وبالتالي سؤال الاسترشاد كان لابد أن يكون فيه البيان، كان البيان. فقالت عائشة رضي الله عنها إحنا كنا بنؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، يبقى أي بقضاء الصلاة فأتها زمن الحيض، ولو كان القضاء واجبا لأمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يأمرنا. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في إتيان الحائض، قال باب في إتيان الحائض. ثم بيذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأة وهي حائض، يبقى الإنسان لو جامع وباشر والمرأة كانت حائض، قلنا معنى الكلام أنه تعدى الحدود، قلنا حدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه كل شيء إلا النكاح إلا الجماع، يبقى اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يبقى نقول لك أن تستمتع بالمرأة بجسدها بأكمله إلا ذلك الموضع، إلا هذا الموضع، يبقى موضع الولد ممنوع الاستمتاع بالمرأة في ذلك الموضع حال الحيض. فنقول اللي هو تعدى وباشر المرأة في حال الحيض يبقى على ذلك ماذا يكون عليه من الحكم. فتقول يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأة وهي حائض، قال تصدق بدينار أو بنصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. يبقى قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال تصدق بدينار أو بنصف دينار. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال إن أصابها في أول الدم، يبقى الدم لما يكون في بدايته وسيلان الدم، قال فهو ده فيها دينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع رجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار، قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. وقال في ذلك المحقق أنها رواية ضعيفة. كذلك أيضا في رواية عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يتصدق بخمسي دينار، بخمسي دينار، قال هذا معضل، وأيضا هي رواية ضعيفة كما يذكر المحقق. بيتكلم على حكم الرجل إن أتى المرأة في حال الحيض، قلنا طبعا هنا هذا تعدي، يعني تعدى وظلم، قلنا ظالم لنفسه لما بيتعدى الحدود، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كفارة، جعل فيها كفارة، وبالتالي يبقى هذه عقوبة على ذلك الإنسان كنتيجة لتعدي لحدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. قلنا يكفي كده، يعني يكفي أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الحيض أذى، يسألونك على المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر باعتزال المرأة في المحيض. وقلنا أن معنى اعتزال المرأة في المحيض يبقى مش معناها مجانبة المرأة يعني كما كانت تفعل يهود، ولكن معنى الاعتزال اسمعوا كل شيء إلا النكاح. وبالتالي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من الموضع الذي شربت منه عائشة ليبين أن صور الحائض طاهر، وكذلك أيضا كان يطعم من نفس الموضع الذي طعمت منه عائشة لما تنس من اللحم، وكذلك أيضا كان ينام في حجرها ويقرأ القرآن، وكذلك كان ينام في شعار واحد، لغير ذلك من الروايات الكثيرة تبين مخالطة المرأة الحائض، يبقى فيها مخالطة الزوج لامرأته والتلطف مع المرأة، قلنا خاصة في ذلك التوقيت، بالإضافة أنه له أن يستمتع ببدنها إلا هذا الموضع كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيقول ده إنسان تعدى، يعني تعدى هذا الأمر. قلنا التعدي ده أساسا بيبقى نقول كنتيجة أن الإنسان لم يقف عند الحدود، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك أن يرطع فيها، يبقى يوشك أن يرطع فيها، يبقى خلي بالك دايما في فطرة أو في مسافة بينك وبين هذه الأفعال، خلي مسافة أمان، يعني كما يقول عن العلماء دي مسافة أمان، يقول لك ده حد الأمان. يبقى نقول والله كده مش هنمشي أنا على حافة النهر، مش همشي على حافة النهر مخافة إن الإنسان ينكب في على ذلك الجانب، ولكن نقول اجعل مسافة. يبقى دي نقول عنها حد الأمان، حد الأمان. نقول حد الأمان ده في كلام معدود، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ما تمشيش كده جنب السور على طول، يعني يقول لك لا اجعل مسافة كده، مسافة أمان. قلنا لو ترنح الإنسان كده أو أنه هو أساسا يعني لم يتزن في مشي أو غير ذلك، نقول والله لو وقع يبقى يقع في منطقة أمان، يعني لو وقع كده نقول وقع في منطقة أمان. قلنا تخيل كده إنسان يعني بيسير في نهر الشارع، لو الإنسان ده اختل التوازن بتاعه وقع يبقى ممكن إيه تصطدم به سيارة، لكن لو كان ماشي في مكان بعيد عن نهر الشارع لو سقط يبقى نقول عند ذلك حنأمن أنه مفيش حاجة حترتطم بذلك الإنسان. يبقى حد الأمان كده دايما حد الأمان. فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل لو جامع في الفرج يبقى حكمه عند ذلك أن يتصدق، قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، ودي طبعا كلها روايات صحيحة، هذا كفارة لإثمه، كفارة لإثمه، يبقى دي كفارة، والكفارات طبعا يرفع من خلال ذلك، كما استمعنا في الآيات أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا يعني انحنث الإنسان في يمينه يبقى فيها كفارة، كفارة اليمين أي يكفر هذا الذنب بهذه الفعلة، يبقى أنه أساسا هيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة، إذا لم يجد ذلك يبقى كانش واجد لإحدى هذه الثلاث يبقى عند ذلك يصوم الأيام الثلاثة، يصوم هذه الأيام الثلاثة كما قال وبين ربنا سبحانه. دي كفارة اليمين، انحنث الإنسان في يمينه دي كفارة، كفارة يبقى يكفر بها أي يرفع بها ذلك الإثم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض كفارة، المرض أساسا كفارة حيكفر من خلال ذنب ذلك الإنسان، يبقى ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى شكوى إلا كفر الله بها من خطاياه، يبقى نقول إن ده يكفر من خلال بخطايا الإنسان، يبقى نقول بتمحى الخطايا، تمحى الخطايا يبقى بتمحى بالحسنات المحية أو طبعا المصائب المكفرة، حسنات محية أو مصائب مكفرة أو استغفار والتوبة كما قال ابن القيم رحمه الله عن المحصات الأربعة التي يغفر بها الذنب حال حياة الإنسان، قال المحصات أربعة، قال والله أدي التوبة النصوح وأدي الاستغفار وكذلك حسنات المحية والمصائب المكفرة. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإنسان لو وقع في ذلك الإثم يبقى كيف يرفع عن طريق الكفارة، قلنا دي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، يعني هذا من محاسن التشريع إن الأمر أساسا ما فيهوش تعنت، يعني ما فيهوش تعنت، قلنا لو زلت قدم الإنسان يبقى كيف يرفع ذلك الذنب، سواء كان هذه التوبة للاستغفار بالإضافة أيضا إلى هذه الكفارة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض، قلنا لأن ده حام حول الحمى، حام حول الحمى، يبقى نقول حتى يعني في إتيان الإنسان لشهواته قلنا الإدراك يبقى موجود مش بيلغى العقل كده، يبقى الشهوة سيطرت عليه سيطرة بحيث إن هو ترنح، تقول لك لا ما تترنحش، ده المفروض من المفترض كده ان المسلم يكون واعي حتى في شهوته، يبقى في الشهوة كده مش معناه بنلغي العقول، بدليل انك انت في لحظة الشهوة هناك دعاء بيذكر الانسان عندما يجامع المرأة، يبقى دعاء لان دي مسائل تعبدية، وفي وضع احدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا على الرغم ان هي دفعته لذلك اقبال على امرأتي، قلنا اشتهى المرأة وبالتالي أراد يستمتع بها، ولكن أيضا أنت عبد، يعني أنا ما انساش أن أنا عبد للرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى أنك أنت عبد ما تخرجش بقى عن طور العبودية، تخرجش وما تنساش أبدا، نلغي العقل عند ذلك نقول لا، ده في دعاء عندما يأتي رجل لامرأته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قلنا أدعية، يبقى دي مسائل تعبدية لله سبحانه وتعالى، قلنا على الرغم أن أنت بتاخذ حظ النفس، لكن مش معنى حظ النفس الغاء العقل تماما، لا المسلم مدرك لافعاله، يبقى المسلم دايما كده مدرك للفعل مدرك للقول، لان القول اللي احنا بنتكلم بيه انا هحاسب عليه، فنقول لك والله خلي بالك انت هتتكلم وكل كلمة هتسطر عليك وتحاسب عليه. قلنا لو كان في الدنيا دقة متناهية عند الإنسان، يبقى لو إنسان وقف كده أمام ملك، أمام ملك ونقول له والله يا فلان هتحاسب على كل كلمة تصدر منك، قلنا يبقى مدقق تماما، قلنا مدقق لأن دي حياته، نقول حياته موقوفة على كلمة يتكلم بها هذا الإنسان، يبقى كلمة كده أغضبت الملك يقوم بقطع عنق ذلك الإنسان. نقول يا ترى ده حاله ازاي وبيتكلم، ده هيبقى مدقق تماما، فيش كلمة تتفلت، ده عنده موازين، عدل الموازين تماما بحيث ان الكلمة تمر من خلال هذه المعايير، وبالتالي هذه لا تغضب الملك يتكلم بها. ده حال الإنسان في الدنيا، حال الإنسان في الدنيا. فكذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يبقى أنت ألفاظك وأفعالك كلها لابد أنك مسلم مدرك لها، وكذلك أنا عبد لرب سبحانه وتعالى، زي ما أنا عبد في الفعل عبد في القول، وبالتالي أتعدى الحدود المرسومة أبدا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى المرأة في حال الحيض يتصدق بنار ونصف نار. قلنا السبب في وقوعه في ذلك الأمر أنه هو تعدى، دايما كده التعدي بيأتي بذلك الأمر. قال يعني يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخير، أو هنا مش للشك ولكنها على التخير. وأما الرواية الأخرى التي فيها التفصيل أو اختصار على نصف دينار فليست مثلها في الصحة، دي رواية صحيحة، والأخرى موقوفة على ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بدينار أو نصف دينار. فوجهوا الكلام، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دينار لما يعني في أول الدم، لو أصاب المرأة في أول الدم يبقى في فوران الدم في شيلاني، ونصف دينار يبقى في نهاية الحيضة، وأصلا كده الرجل لا يطأ المرأة إلا بعد الاغتسال من الحيضة، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. التطهر هنا معناها الاغتسال، يبقى معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة قد انقطع عنها الحيض فأصاب منها الرجل، يبقى قبل الاغتسال يبقى تصدق بنصف دينار، ده كلام ابن عباس رضي الله عنه. قلنا لأن الآية صريحة فإذا تطهرنا، أي أنها مش انقطعت الدماء، تطهرنا أي اغتسلنا، يبقى لابد أن هي، لأن المرأة لا تحل زوجها بعد انقطاع الدم إلا بالاغتسال، يبقى الغسل ده يبقى بتغتسل المرأة لتحل زوجها. لذلك لو رجل متزوج امرأة كده من أهل الكتاب يبقى حاضت المرأة بيستمتع بها كاستمتاع الرجل بامرأته، يعني بلا طبعا النكاح بلا الجماع، طب انقطع دم المرأة بتغتسل، نقول والله ده المرأة المسلمة تغتسل لرفع الجنابة أو رفع الحيض، نقول لا، الاغتسال ده ليه وجهتين، اغتسال رفع الحيضة ده رفع المانع عشان تصلي حاجة، ولكن أصل الاغتسال كده عشان تحل المرأة للوطن، يبقى الاغتسال من الحيض ده لكي تحل المرأة للوطن. عشان كده لو هي مرأة يعني كافرة من أهل الكتاب، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا النكاح أهل الكتابيات، يبقى لو كانت حائض أو نفساء يبقى لا يجوز له أن يصب منها إلا بعد الاغتسال. الاغتسال ده مش رفع نقوله المانع ليه عشان تصلي أو كده، لا تصليش دي، ولكن يبقى رفع المانع من عدم الوطن، فنقول الغسل ده عشان تحل المرأة للوطن. يبقى لذلك المرأة حتى لو كانت كافرة لا يجوز أن يطأ الرجل بعد انقطاع الدم إلا بعدما تغتسل، فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله، يبقى الغسل كده، يبقى غسل المسلمة بتغتسل يبقى عشان تحل الوطن لزوجها، نضاف أن هي بترفع المانع. أما إن كانت امرأة كافرة فبتغتسل عشان تحل الوطن زوجها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصابها، إذا جمع الرجل المرأة في الدم في أول الدم أي في فوران الدم عند سيلاني، وأصل الحيض السيلان، سيلان الدم، أصل الحيض كده يبقى سيلان الدماء. قال وكذلك قال فتصدق بدينار، وإذا مس المرأة بعد انقطاع الدم قبل اغتسال قال فتصدق بنصف دينار، أو أنه مساء في آخر الدماء بتبقى دماء خفيفة قال تصدق بنصف دينار. لكن هي طبعا الرواية على التخيير، يعني الرواية أساسا يتصدق بدينار ونصف دينار، يعني يقول أنت مخير بين الأمرين، زي بالضبط كده التخيير في مسألة كفارة اليمين، قال أنه يطعم 10 مساكين من أصل تعين عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مخير بين الثلاث، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أنت مخير. قال والله لما أتى بمحظور ما هذه المحظورات يبقى عليه الفدية، فدية هنا نقول والله إحدى هذه الثلاث، يعني إحدى هذه الثلاث كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، فأو هنا للتخيير، يعني أنت مخير بين ففدية من صيام أو صدقة أو نصف، يبقى أي صورة من الصور، ذبح ماشي، طعام ماشي، صيام ماشي، حسب ما تختار، هذه ثلاثة أيام إطعام ست مساكين أو أن هو ذبح يعني شاء غير ذلك، يبقى في الحالة دي أنت مخير بينها. هنا في كفارة اليمين كذلك، هنا في الأمر ده أنت مخير بين الأمرين. بس ساعات الإنسان كده يشعر أن هذا الإثم اللي هو فعله مش هيرفع إلا ما تصدر بدينار. دينار طبعا مقصود بدينار الذهب، هو يعني ما يقرب من 4 جرام وربع من الذهب الخالص، 4 جرام وربع كده من الذهب الخالص. يبقى مش صدقة دينار والله يبقى عملة كده وخلاص، لا، دينار المقصود به اللي هو دينار الذهب، ودينار الذهب يعني بيساوي ما يقرب من 4 جرام وربع من الذهب الخالص، هذا دينار ونصف دينار. كان الأمر مخير يعني لهذا الإنسان. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر الإنسان لو قال رجل لصاحبه تعالى وقامرك وقال فليتصدق، تعالى وقامرك فليتصدق، تصدق بأدي يتصدق بما تقع به عليه الصدقة، صدق نقول مثلا تصدق بجنيه، تصدق بعشرة، أي صورة من الصور، أي صورة من هذه الصور. لأن الشارع يعني نقول أنه لم يحدد حدا معينا، قال فليتصدق. يبقى من كل إنسان نفس القضية، قال بدينار ونصف دينار فأودي للتخييم، من تصدق بدينار فبيع ونعم، من تصدق بنصف دينار فيجزي عند ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على التخير. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.